رسول الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم يعلم ما يحدث في الأرض والعالم الآن، ما هو دليلهم؟ ودليلهم أن الله يعرف أعمال أمته عليه كل يوم. توضيح، بارك الله فيكم. طيب، يعلم ما يحدث في الأرض والعالم الآن. طيب، هل العالم والأرض كلهم هم أمته، أم هناك أمم غير أمته صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا الأمر يحتاج إلى مثل صحيح، لأن هذه قضية عقيدة. أن تعتقد أن فلان يعلم كذا وكذا هذه عقيدة، والعقيدة لا تثبت إلا بنص في هذه القضية المعينة، ولا يوجد نص في ذلك، بل النص لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، والنص ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هذا هو الأصل. يقول: هل الأفضل لحافظ القرآن أن يكتب حفظه؟ بارك الله فيكم. ويقول السلف: كان الرجل يأخذ القرآن ولا يعلم به أحد. فهذه من الحسنات، والأفضل فيها الأفضل عدم الإظهار. أما إن أظهر شيئا من الحسنات بقصد صحيح فإنه قد أخرجها، يقول ابن القيم، من ديوان السر إلى ديوان العلن، فيكون في ديوان العلن بحسب ما أخرجها إليه بحسب نيته، وإلا فهو الأفضل، يقول، أن تبقى الأعمال في ديوان السر بينه وبين الله عز وجل. يقول: يقال هناك من الكفرة من يحفظون القرآن، كيف أحافظ القرآن إذا أذنب ذنبا نسيا من حفظه؟ نقول: إذا كان هو كافر ويحفظ القرآن فإنما يقرأه، لا يعقل أن يكون أن يحفظه، لأن حفظه يعني تعبد لله عز وجل، ويحتاج إلى جهد وعناء وتعب. الكافر لا يتجرع ذلك، لا يمكن أن يتجرع ذلك. فإن كان يعني يقرأ شيء من القرآن، يحفظ شيء من القرآن، شيء يسير لأجل الرد عليه أو تنقصه أو لأجل غير ذلك أو لأجل معارضته، هذا يعني لا يشبه المؤمن الذي يتعبد لله عز وجل بحفظ كلامه. فهذا من الممكن إن أذنب ذنبا أن يعاقب على ذلك ب نسيان شيء من كتاب الله عز وجل. ولذا الله تعالى يقول: وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره. والله تعالى أعلم. يقول: هل المسح على العمامة تكون مستقبلة ومستدبرة؟ الجواب: أولا، العمامة لا يمسح عليها مستقلة، وإنما يمسح على مقدم على الناصية، ثم يكمل بعد ذلك على العمامة. والذي يعني أذكره أنه يكون يعني عليها يعني مستقبلة ومستدبرة. أما القلنسوة فهي التي يضعها الجندي على رأسه كالمغفر، تحميه من الحر والبرد ومن ضرب السيف والعدو وغير ذلك. يقول: ما معنى قول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا؟ اختلف أهل العلم على قولين. القول الأول: أمرناهم بالتوحيد ففسقوا، أمرناهم بالتوحيد ففسقوا، خالفوا الأمر. والقول الثاني: أمرنا مترفيها، قراءة أمرنا يعني جعلنا الأمراء هم المترفون. الأصل في المترفين أنهم يعني عندهم بطر وطغيان وبعد عن الحق، فاقتدى الناس بهم، أمرناهم فاقتدى الناس بهم على مخالفة الحق ففسقوا فيها، فإذا كثر الفسوق والمعاصي فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يقول: هل يجوز قول يا قادر على كل شيء؟ إذا كان الأمر الذي يعني يطلبه السائل يحتاج إلى يعني قدرة غير طبيعية، فيعني الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة الطلب من الله عز وجل، ودعاء العبادة أن تتقدم بين يدي دعائك بذكر شيء من أسماء الله عز وجل، فتذكر في كل صفة ما يناسب الشيء المطلوب. يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا قادر على كل شيء اعمل لي الأمر الفلاني. الظاهر يعني عدم المانع، لأن هذه القدرة على كل شيء من صفات الله عز وجل. يقول: ما الفرق بين المنحرف والمبتدع؟ الانحراف لا يشترط أن يكون ابتداع، لا يشترط أن يكون الانحراف ابتداعا، فقد يكون الانحراف معصية، المعاصي أيضا انحراف، لكن الغالب عليها أنها تكون في أمور الانحراف، يكون في أمور البدع. طيب، أين وصلنا؟ هي اللمعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما جاء من آية الصفات قول الله تعالى: وابقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، وقول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقول الله إخبار عن عيسى عليه السلام أنه قال: أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقول الله تعالى: وجاء ربك، وقول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. طيب، إذن ذكرنا أن المؤلف رحمه الله بدأ يذكر الآيات التي تدل على الأصول التي أصلها، وهي طريقة السلف في المجيء بالنصوص، فذكر نصوص فيها إثبات الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى، وذكر نصوصا فيها إثبات الصفات الفعلية. فمما جاء ذلك في ذلك قوله: ويبقى وجه ربك، والوجه ذكرنا أنه من الصفات الذاتية. بل يداه مبسوطتان، اليد أو اليدان. طيب، قال وقوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ذلك هذه من الصفات الذاتية. ثم ذكر المجيء قوله تعالى: وجاء ربك، والإتيان وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم، وهذه من الصفات الفعلية التي يفعلها الله تبارك وتعالى متى شاء. طيب، لكن قال وقوله: وقول الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقول الله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقول الله تعالى في الكفار: وغضب الله عليهم، وقول الله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، وقول الله تعالى: كره الله انبعاثهم. ومن السنة قال وقوله، أي وقول الله عز وجل: رضي الله عنه ورضوا عنه. ما هي الصفة المثبتة في هذه في هذا النص؟ الرضا. طيب، الآن هل يرضى الله عز وجل عن فلان؟ عكس الرضا ما هو؟ هل يسخط الله عز وجل على فلان؟ هذه يعني نصوص وردت في كتاب الله عز وجل تثبت هذه الصفة لله عز وجل، وهي صفة الرضا. ولذلك تشهد بقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه من سورة البين. الله تعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فأخبر الله عز وجل عن نفسه أنه يرضى عن أقوام، فيعني جاء المؤولة وأهل الكلام الذين قاسوا هذه الأمور بعقولهم، فشبهوا أولا بين رضا المخلوق أو غضب المخلوق أو سخط المخلوق أو محبة المخلوق وبين الخالق. فعندما شبهوا قالوا الله تعالى ليس كمثله شيء، اضطرهم هذا الأمر إلى ماذا؟ إلى أن ينفوا هذه الصفات عن الله عز وجل. فيعني منهم من قال الرضا هو إرادة الإنعام، الأشاعرة قالوا ذلك، وألجأهم إلى ذلك أنهم يثبتون صفة الإرادة، هو الكلام والحياة والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. فإذا يؤولون هذه بأنها ماذا؟ الإرادة. المعتزلة ماذا يصنعون؟ ينفون الصفات، فأولوها بماذا؟ الفعل نفسه، الإنعام. رضي عنهم ماذا؟ يؤولونه بلازمه، لازم الرضا ما هو؟ ولازم السخط، السخط ما هو؟ العقوبة. فلماذا؟ لأنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات. وأما أهل السنة فعندهم هذه الصفات تبر كما جاءت، الله عز وجل يرضى عن قوم ويسخط على آخرين، فهذه هذا الرضا صفة ثابتة لله عز وجل كما ذكر ذلك في مواطن من كتابه. لكن تقول يعني رضا العبد يلزم منه كذا ويلزم منه ميل ويلزم منه، نقول الله تعالى ليس كمثله شيء، إذن رضاه ليس كرضا المخلوقين، وكذلك محبته في آية بعد الآية التي بعدها قال وقوله عز وجل يحبه يحبهم ويحبونه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن أثبت صفة المحبة لله عز وجل، هذه هو الذي أثبت هذه الصفة لنفسه. فانظر إلى هذه الجرأة، وانظر إلى تحريف الكلمة عن مواطنه. يثبت الله عز وجل لنفسه صفة، يقول لا، هذه الصفة غير ثابتة لله عز وجل، ويلجأ إلى ماذا؟ إلى تأويل النصوص التي جاءت في كتاب الله إلى ما يوافق القواعد التي وضعها أهل الأهواء والبدع من عقولهم وعقول الفلاسفة. قال وقوله عز وجل في الكفار وغضب الله عليهم. هم ماذا يقولون؟ يقولون الغضب إرادة الانتقام، والغضب فوران الدم واحمرار الوجه وما يحصل في الأوداج، هذا أمر يستحيل على الله عز وجل، يستحيل على الله عز وجل أن يكون منه ذلك. فإذا نأتي نصنع ماذا؟ ننفي هذه الصفة، ننزه الله عز وجل عن هذه الصفة. فيعني الشيخ صالح يعني ذكر قول أهل العلم المتقدمين في ذلك، فيقول في إيراد الشبه التي يعترض بها أهل الكلام على نصوص الصفات يجب أن تفهم الشبهة التي يلقيها القوم وتغوص إلى أصل هذه الشبهة فترد عليها. فيقول هم يقولون الغضب هو يعني فوران الدم وتغير الوجه، مرار الوجه وغير ذلك. يقول هل هذا هو الغضب؟ هذا الغضب يعني؟ أم هذا أثر من آثار الغضب؟ أليس كذلك؟ هذا أثر من آثار الغضب، أنه يعني الدم يبدي يعني يجري بسرعة في العروق ويحصل غليان وقد يحمر الوجه، هذا أثر من آثار الغضب وليس هذا هو الغضب. فكذلك يؤولون، يعني منهم من يؤولها الذي يثبت الإرادة، إرادة الانتقام، إرادة الانتقام، ومنهم من يؤولها العقاب نفسه، المعتزلة الذين يعني ينفون الصفات الإلهية يؤولونها بماذا؟ بالانتقام. وهذا كله من تحريف الكلمة عن مواضعه. وقوله تعالى كره الله بعاثهم، كراهية، يعني هل يكره الله عز وجل؟ قالوا لا، الله عز وجل لا يكره، لأن الكرة يعني أمر يعتري القلب، والانبعاث هو الخروج إلى هذه الغزو. قد ذكرنا يعني قبل قليل العلة التي من أجلها أن الله عز وجل كره ذلك، والتي بينها في الآية التي بعدها، لأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. فهذه الصفات تثبت لله عز وجل على ظاهرها، ونثبتها كما نثبت صفة الحياة. فالله عز وجل عنده حياة، لكنها حياة تامة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كما أن المخلوقات لديها حياة لكن حياتها ناقصة بخلاف حياة الله عز وجل، فإنها حياة تامة ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نعم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر. يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. طيب، وعندي أيضا بل هذا يقتل، قتل عندكم؟ نعم. قوله من السنة يعني ما أورده من الصفات الإلهية هي آيات، ويعني ذكرنا في قواعد المثلى أن أدلة الصفات تكون من كتاب الله عز وجل، صفات الله تعالى كتاب والسنة وإجماع السلف. نعم، وقف لا مجال للعقل فيها. فما ورد من السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، لا بقي ثلث الليل الآخر. هذا حديث صحيح ورد برواية عدة، أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن صفة من صفات الله عز وجل، وهو النزول إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الآخر. فهذه الصفة كغيرها من الصفات لجأ أهل الأهواء والبدع إلى تأويلها. أما أن قالوا ينزل ملك ربنا أو تنزل الرحمة رحمة ربنا أو غير ذلك من التأويلات، أما السلف فإنهم يثبتون هذه الصفة لله عز وجل على الوجه اللائق به، لأنه أتمها بقوله فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. فالرحمة لا تقول، والملك من ملائكة الله عز وجل ليس بيده أن يجيب، وإنما الله عز وجل هو الذي يليق أن يقول هذا الكلام. فهذه نثبتها لله عز وجل ونمرها كما جاءت من غير كيف. قال وقوله يعجب ربك من الشاب، ليست له صبوة. الصبوة هي ما يعتري الشباب من يعني طلب النساء وطلب النكاح، ويعني ما يعتريه من ذلك من مخالفات ومعاكسات والقيام يعني بلوازم ذلك. فإذا كان الشاب وهو بقوة الشباب ويملك ما يملكه الشباب من إرادة ذلك، لكن مع ذلك عنده من الإيمان ما يمنعه مما ينخرط فيه أقرانه من طلب هذه الأمور، وإنما يفعل ذلك يعني ابتغاء مرضات الله عز وجل. فالله عز وجل قد شرح صدره لكل ما يحبه ويرضى، وصرفه عن كل ما يسخطه ويأباه. فيعني هذا فعل يعني خارج عن القاعدة، فعل غير مألوف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا صفة العجب، وهذه الصفة ثابتة لله عز وجل، جاءت كذلك في كتاب الله عز وجل قوله تعالى بل عجبت. الآن من المخاطب؟ هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه قراءة سبعية، لكن جاءت بقراءة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل عجبت ويسخرون. فالقراءات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قراءات القرآن بما يستشهد به الله عز وجل في الآية وفي الحديث، أثبت لنفسه هذه الصفة التي هي صفة العجب، نثبتها لله عز وجل، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول أن العجب من الأمر إنما يكون من قلة علم المرء بهذا الأمر فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى أن يتعجب منه. أقول لا، العجب يكون أحيانا مما تعلم، يعني أمر أنت تعلم به فيعني تندهش منه وتتعجب منه. فلما أثبت الله عز وجل له هذه الصفة فنثبتها لله عز وجل كما جاءت. قال وقوله يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. هذه الصفة كذلك توجد عند المخلوقين، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي هو أعلم الناس بربه يخبر عن ربه تبارك وتعالى أنه يضحك، فنحن نمرها كما جاءت. قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. كيف؟ جاء في الحديث كيف يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيدخلان الجنة، كلاهما يدخل الجنة، القاتل والمقتول يدخلان الجنة. ويعني الذي يضحك له الله عز وجل لا يعذبه أبدا، فهذه الصفة نثبتها كما جاءت في السنة. قال فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن المحدثين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. نعم، بارك الله. قال فهذا ما أشبهه، هذا الذي ذكر من النصوص الصريحة الصحيحة. قال مما صح سنده، لأن يعني القرآن كله قد صح سنده، أما السنة فالناظر فيها يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول صحة السند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآثار التي ذكرها كلها بفضل الله قد صح سندها. قال مما صح سنده وعدلت رواته، رواته كانوا من العدول الضابطين، نؤمن به. إذن الأمر الأول ما هو؟ الإيمان بالله، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد الله. فإذن الأمر الأول ما هو؟ نؤمن به، نؤمن أن الله عز وجل يسخط وأنه يرضى وأنه يحب وأنه يغضب وأنه ينزل وأنه يعجب وأنه يضحك وغير ذلك من الصفات التي أثبتها الله تعالى نفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الأول إذن ما هو؟ هو الإيمان بها. قال ولا نرده ولا نجحده. الطائفة الأولى ماذا صنعت؟ ردت هذه النصوص، ويعني إما أن تكون قد قال ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، منهم ردها تماما يعني أثبت الأسماء ونفى جميع الصفات، ومنهم من نفى الأسماء والصفات جميعا. قال ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، الذي يقول ينزل ملك ربنا أو رحمة ربنا أو أن الغضب هو الانتقام أو أن المحبة هي الإنعام أو إرادة الإنعام، هذا كله تأويل يخالف ظاهر النصوص الصريحة الصحيحة. قال ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين. الآن نحن نجونا من الأمر الأول الذي هو ماذا؟ التعطيل، التحريف. الآن أثبتنا هذه الصفة، لكن حين نثبتها أهل الكلام يسمون أهل السنة بأنهم مجسمة وبأنهم مشبهة. نقول لا، نثبتها لله عز وجل لكن على أي وجه؟ ليس كمثله شيء هو السميع، نثبتها. ولا نشبه الله عز وجل بخلقه. قال ولا نشبهه بصفات المخلوقين، فحياته ليست كحياتنا وعلمه ليس كعلمنا، وكذلك غضبه ورضاه وانتقامه وعجبه وضحكه وغير ذلك من صفاته. قال ولا بسمات المحدثين، ولا بسمات، السمة هي الوصف كذلك، الذين أحدثوا في دين الله عز وجل أو الذين أحدثوا بعد أن لم يكونوا وهم المخلوقين. قال ونعلم أن الله لا شبيه له ولا نظير، بمعنى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وكل ما تخيل في الذهن، الآن الإنسان أثبت، إذا أثبت يعني الذهن ينزل، يعني يبدأ يتخيل، يسرح الذهن، يبتعد، يتخيل نزول على هيئة معينة، تخيل الملك، السرير، الكذا، الرحمن على العرش استوى، يتخيل الآن شيء في الذهن. فماذا يقول؟ يقول كل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. يقول كل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله عز وجل بخلافه. إذن هذه التخيلات وساوس كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله في قواعد المثلى. فإذا ألقاه الشيطان في خلدك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تثبتها غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل كما حدها الإمام مالك، سواء معلوم كيف مجهول الإمام به واجب السؤال عنه بدعة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. ماذا أخذنا في الدرس الماضي من الآية الرومية؟ أين وصلنا؟ فأما الألف، الألف علامة تثبيت الأسماء خاصة، فالألف يكون علامة تثبيت الأسماء خاصة. أما الألف ستكون علامة للرفع في الأسماء الخاصة. حد المثنى، حد المثنى، تعريف المثنى. كل ما دل على اثنين أو اثنتين. كل ما دل على طيب. جاء كلا الطالبين. هذا مثنى. يدل على اثنين. ها؟ أكل زيادة طبعاً فيها الفرق. رأيت طالبين اثنين. نعم. أكل زيادة في اثنين. نعم. ماذا تقول اثنين مثنى؟ اثنان واثنتان. دكتور أحمد ما تقول اثنان مثنى؟ وإنما اثنان مثنى أم غير مثنى؟ شلون نقول رأيت اثنين، مررت باثنين، جاء اثنان، نفس عرب المثنى. هذا استدلال. ما تقول يا عرب؟ ملحق، ملحق بالمثنى. لماذا؟ لا ينطبق عليه حد المثنى، لا ينطبق، لا ينطبق عليه حد المثنى ويعرف إعراب المثنى. فهذا ماذا يسمى؟ ملحق المثنى، لأنه هذه الزيادة لا نستطيع أن نفصلها. يعني تجارب طالبان زيدان نستطيع أن نفصل الألف والنون تبقى طالب، نفصل الألف والنون تبقى زيدان.